وقلت في نفسي إن خير السبل في مثل هذه القضية أن أعرف مرسل البلاغ المجهول، وفكرت لحظة وخطر لي أن أعرض خطه على القاضي الشرعي وهو يتحرى لي بين موظف محكمته وبين المحامين الشرعيين، ولعله هو نفسه قد مر به هذا الخط. وما دمت أعتقد أن صاحب الخط أزهري فليكن البحث في دائرة المحكمة الشرعية، وطلبت في الحال عبد المقصود أفندي رئيس القلم الجنائي وهو من أصدقاء القاضي الشرعي، وكلفته أن يرافقني في الحال. ولم يمضي قليل حتى كنا في بناء تلك المحكمة، فسألنا عن القاضي فدلونا على حجرة أمام بابها قبقاب، فهمس عبد المقصود أفندي في أذني أن فضيلته لا شك كان يتوضأ كي يصلي الظهر، وسرد لي في عبارتين مبلغ ورع هذا القاضي وزهده، وضربنا على الباب ودخلنا، فرأينا القاضي خالعا جبته وعمامته وهو جالس على حصير الصلاة، فلما رآنا نهض وحيانا وأجلسنا على الكراسي وطلب لنا زنجبيل، ورأى عبد المقصود أفندي أن يوفر علي مؤونة بدء الحديث، فالتفت إلى القاضي الشرعي وقال: البيك وكيل النيابة غرض يطلب من فضيلتك. فأجاب القاضي سريعا في شيء من القلق: خير إن شاء الله، طلب خصوصي أو